الحرم أشد مما يبعد غيره. الإلحاد في الحرم معصية الله سبحانه وتعالى في الحرم، الحرم المكي أو المدني، نرى ذلك بأعيننا من أناس يتوجهون للعمرة ثم يعصون الله سبحانه وتعالى في العمرة، يتبركون بأماكن ما أنزل الله بها من سلطان، ما تبرك بها النبي صلى الله عليه وسلم. والتبرك عبادة، فهو يذهب للعمرة لعبادة الله لكنه يعبد غير الله سبحانه وتعالى، هذا إلحاد في الحرم. ومن نوى على كبيرة أو معصية فهو إلحاد في الحرم. يقول عبد الله بن مسعود في الأثر الذي حسنه ابن حجر في الفتح، يقول إن الله تعالى لا يحاسب عبدا إذا هم على سيئة أو هم بسيئة. الإنسان إذا هم بسيئة ولا يفعلها فإن الله تعالى لا يحاسبه إلا إذا عذب. يقول ابن مسعود إن الله تعالى لا يعذب عبده إن هم بسيئة إلا عبدا، إلا عبدا أو رجلا هم أن يقتل رجلا وهو بعدن أبين، يعني هو باليمن وهم أن يقتل رجلا في الحرم إلا أذاقه الله من عذاب أليم. وذلك مصداقا لقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أي الذي يريد في الحرم بإلحاد أي بميل عن الحق بأي صورة كانت، ببدعة أو بشرك أو بكفر أو بكبيرة أو نحو ذلك. ومن يرد فيه مجرد إرادة ولم يقل الله سبحانه وتعالى الفعل، قال ومن يرد أي هم أن يعصي الله سبحانه وتعالى في تلك البقاع الطاهرة، نسأل الله أن يحفظها، نذقه من عذاب أليم. والثاني من الذين يبغضهم الله سبحانه وتعالى شديدا مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، أي الذي يريد أن يحيي في الإسلام سنن الجاهلية، والجاهلية هي عكس ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما لم يكن مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو من الجاهلية. فمن أراد أن يحيي سنن الجاهلية في الإسلام فهو رجل يبغضه الله تعالى بغضا شديدا، ومن أولئك الذين يبتغون في الإسلام بغضا جاهليا عبدة العادات والتقاليد، الذين يحيون العادات والتقاليد المخالفة للإسلام، وإذا قال لهم إنسان هذا ليس من الدين، هذه العادات ليست من الدين، قالوا هذا ما وجدنا عليه أباءنا، هذا ما وجدنا عليه أباءنا، ليس لهم جواب إلا ذلك. ومنهم من يجيب جوابا ظالما يقول هذه عادات وليست دين، يجعل العادات بمثابة الدين ثم يقول هذه عاداتنا ما تريد منا، نقول والله هذه عادات مخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تبتغي في الإسلام سنة الجاهلية فعليك أن تبتغي في الإسلام سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وممن يبتغون في الإسلام سنة الجاهلية أخذ السارات بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى به من شروط، فتجد أحدهم يريد إنسانا ولا يجده فيقتل أخاه أو يقتل قريبه، هذه أيضا من سنن الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان. ومن سنن الجاهلية إحياء التكهن والتطير والذهاب إلى السحرة والتبرك بالقبور والأحجار ونحو ذلك، كلها من سنن الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان. وفاعل هذا الأمر يبغضه الله تعالى بغضا شديدا. والثالث مطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه، يريد أن يهرق أن يهرق دم إنسان بغير حق، يريد أن يقتل مسلما بريئا بغير حق. والحق الذي يقتل به المسلم كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، هذه الثلاث بها يحل دم المسلم: التالف لدينه، المفارق الجماعة، المرتد، وقاتل النفس، والثيب الثاني. هذا به يستحل دم المسلم. أما بغير هذه الأمور الثلاثة وبغير بعض الأمور التي ذكرها الفقهاء مما تستباح به دم المسلم، فإن اعتدى مسلم على دم مسلم فليعلم أن الله تعالى يبغضه بغضا شديدا. وماذا بعد أن يبغض الله تعالى عبدا؟ ماذا بعد ذلك؟ جاء في صحيح مسلم أن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى على جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. قال فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء، ثم ينادي جبريل في ملائكة السماء أن الله يحب فلانا فأحبه، ويكتب له القبول في الأرض. هذا في الصحيحين. أما عند مسلم قال: وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل. الله سبحانه وتعالى إذا أبغض عبدا إلى أولئك الأصناف الثلاثة فليسمع من به خصلة من تلك الخصال. الله تعالى إذا أبغض عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. فيبغضه جبريل، وينادي جبريل في أهل السماء في ملائكة السماء كلهم أن الله تعالى يبغض فلانا فأبغضوه، وتكتب له البغضاء في السماء. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك، نعوذ بك من أن نكون ممن تبغضهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى قوله صلى الله عليه وسلم أو مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، يقول في هذا المعنى عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا، أي كل من عمل عملا مهما كانت مرتبته ما على النبي صلى الله عليه وسلم، كل من عمل عملا مهما كانت وظيفته أو شهادته أو منصبه. لأن بعض الناس يحتجون بهذه الأمور، يقول فلان عنده شهادة، فلان عنده منصب ويعمل هذا العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل، وهذه من تفيد العموم، أي كل من عمل عملا، أي عمل صغيرا كبيرا، وهذا أيضا فيه معنى العموم، ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، أي مردود على صاحبه. اللهم إنا نعوذ بك من أن ترد أعمالنا. اللهم أحينا على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأمتنا عليها. اللهم اجمعنا على كلمة التوحيد وعلى فهم واحد لها، ألا وهو فهم منهج، ألا وهو فهم سلفنا الصالح ومن سار على دربهم من أئمة الدين والعلماء الربانيين إلى يومنا هذا. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ارحم أحوال عبادك المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كن المستضعفين والمظلومين، اللهم أيدهم بنصرك يا الله. اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Allah'a